وذلك لأن غير المميز تتعذر منه النية. غير المميز الصغير غير المميز يتعذر أن تكون له نية، لأن النية في اللغة هي القصد، معناها قصد القلب وعزمه، هذه هي النية، هي قصد القلب وعزمه. والصغير لا قصد له غير المميز، على وجهه يحرم ولي من لم يميز عن غير المميز، لأن غير المميز تتعذر منه النية. لماذا؟ لأن النية تعريفها عندنا هي قصد القلب وعزمه، وهذا الذي لم يميز لا قصد له، غير المميز لا قصد له. فإذا يحرم عنه الولي، وولي المال هو الأب أو وصيه الذي يكون وليا في مال غير المميز، هو الذي يحرم له. من هو؟ هو الأب أو وصيه، وصي الأب على الابن أو على البنت على الولد عموما، وصيه يعني وصي الأب على الولد سواء كان ذكرا أم أنثى، أو الحاكم. فإما أن يكون الأب وإما أن يكون الوصي أو يكون الحاكم. قال رحمه الله: قلت إن لم يكن ولي فمن يلي الصغير يعقد له. إذا لم يكن ولي من هؤلاء فمن الذي يتولى؟ قال: الذي يلي الصغير يعقد له الإحرام، ينوي عنه. وإذا تولى ذلك صح. ولهذا قال: كما ذكره في الإقناع وغيره في قبول زكاة وهبة، يعني لو جاءت الزكاة يقوم بها هذا، لو جاءت الهبة إلى هذا الصغير يقوم بقبولها هذا عنه. لما؟ لأن هذا ليس محل أمان على المال، ممكن يأتيه من يأتي فيقول أعطي هذا فيعطيه ولو كان ألفا، لأنه لا يعرف، فهذا اقتبسه من باب وجاء به هنا، اقتبسه من الزكاة والهبة فجاء به هنا. قال: هذا الذي يعقد له فينعقد له إحرامه هو الذي يقوم مقامه في قبول الزكاة له والهبة له. قال الشيخ محمد الخلوتي: وهذا الاسم يدلكم على ما بعده، صوفي نسبة إلى الطريقة الخلوتية، نسبة إلى الخلوتية، والخلوتي هو ابن أختي شيخ المذهب البهوتي، شارح منتهى الإرادات. قال: وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر، حيث لم يستفصل فيسأل هل له أب حاضر أم لا. يقول: ظاهر المذهب، ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، يدل على أن الأم تحرم عن الصغير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك أجر، حينما سألته المرأة كما تقدم معنا في لقائنا يوم الخميس، ورفعت صبيا في حديث ابن عباس، رفعت صبيا لها، يقول ابن عباس رضي الله عنهما رفعت امرأة صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فظاهر قوله صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر يدل على أنها تحرم عنه، إذ لو لم يكن هذا واقعا موقع الصحة لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أحرم له، واستفصلها، ما قال لها من أحرم له، هل أبوه حاضر أم غير حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. سؤال يا شيخ. تفضل. بارك الله فيك. أنا عندي بيت أبوك للفقير من نسرتي، وإذا ما في فقير لعمة المسلمين. أيه. صح. أي يرفعوا للحاكم إن شاء الله المحكمة وهم يثبتون لك هذا إن شاء الله. يعني يجوز كده بإذن الله. أول شيء إذا في فترة من نسرتي يسكن به، يعني ما له فترة. نعم. يشتري بيت ولا يستأجر بيت. فإذا عدم من الأسرة. نعم. من القرابة يكونوا لعموم المسلمين. العموم. يصح إن شاء الله. تذهب للقضاء إن شاء الله ويبينون لك هذا بإذن الله. جزاك الله. ويا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم ولك أجر، ولم يستفصل منها، فلم يقل لها هل له أب حاضر أم لا، ولم يقل لها هل أنت الذي أحرمت عنه أم لا، وإنما قال لها نعم ولك أجر. فدل ذلك على ما؟ دل ذلك على أن الأم تعقد لابنها ولبنتها ولصغيرها. نعم. قال الموفق فإن أحرمت عنه أمه صح. كيف لا يصح والحديث دليل ظاهر عليه؟ نعم. إن أحرمت عنه أمه صح، فإن الأم هي السائلة في هذا الحديث، وقد صحح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لها بقوله نعم ولك أجر. وقوله عليه الصلاة والسلام ولك أجر أضاف الأجر إليها، فلما أضاف الأجر إليها دل على أن هذا الصغير تابع لها في الإحرام. قال الإمام أحمد في رواية حنبل يحرم عنه أبوه أو وليه، واختاره ابن عقيل، ابن عقيل أبو الوفاء الحنبلي من علماء الحنابلة، صاحب كتاب الفنون، وهو من الأذكياء المعروفين العلماء المشهورين بالذكاء، كانت له مخالفات وقد تاب منها، قد كتب بذلك كتابا وقرره عليه كبار علماء الحنابلة في زمانهم القاضي الشريف أبو جعفر. وقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه لا يحرم عنه إلا وليه، هذا ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يحرم عنه إلا وليه، لأنه لا ولاية للأم على ماله، والإحرام يتعلق به إلزام مال، لمن يشتري منه ثياب إحرامه وله نفقة الحج والسفر إلى الحج والإقامة بمكة والهدي إن تعلق به هدي والعود إلى بلده إذا فرغ من حجه، هذا كله يحتاج إلى مال، والمال هذا للصغير لا بد من ولي يقوم بالإشراف على الإنفاق عليه منه، والأم لا ولاية لها، هذا قول القاضي ظاهر كلام أحمد أنه لا يحرم عنه إلا الولي، لأنه لا ولاية للأم على المال، والإحرام يتعلق به المال، يتعلق بالمال، فلا يصح إلا ممن كانت له ولاية على هذا المال، كالشراء لأكله وشربه في سفره، والنفق على ركوبه، والهدي إن لزمه هدي إلى أن يعود إلى بلده. فأما غير الأم والولي من الأقارب كالأخ والعم وابنه فيخرج فيهم وجهان على الأم، على القول في الأم، إذا قلنا أنه يصح من الأم ولاية الأم على الصغير تخرج عندنا بقية الأقارب كالأخ والعم وابنه فيصح، وإن قلنا أنه لا يصح في الأم فكذلك يخرج عليه. وأنتم قد رأيتم ظاهر الحديث أنه يصح في الأم ولا لا؟ ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصح من الأم، إذ هي السائلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم مصححا الإحرام، حينما قالت له ألهذا حج؟ قال نعم، ثم قال ولك أجر، فأضاف الأجر إليها لكونها هي التي أحرمت له وتحملت مشقة إحضاره إلى البيت وأداء المناسك، تكلفت بذلك كله عنه، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الأجر إليها. فلو لم تكن أهلا لصحة عقد الإحرام لما صح أن يضاف إليها الأجر. ثم ذهب رحمه الله يشرح معنى الإحرام، فقال ومعنى الإحرام عن إحرام الولي عن هذا غير المميز نيته الإحرام له لهذا الصغير غير المميز، للطفل غير المميز ذكرا كان أو أنثى، يجرده كما يجرد الكبير نفسه من المخيط، ثم يعقد له الإحرام بما يحب من الأنواع، فيصير الصغير عند ذلك محرما. سواء كان الولي محرما أو حلالا، يعني سواء أحرم هذا الولي أو لم يحرم ممن عليه حجة الإسلام، أو ممن كان قد حج عن نفسه فأراد هذه السنة أن يحج بهذا الصغير، فحينئذ يصح له أن يجرد هذا الصغير ويحرم عنه. قال رحمه الله لأن الولي يعقد له النكاح، ولو كان معه أربع نسوة ما يقال لا يصح أن يعقد له النكاح، يعني لو أن زيدا من الناس جرد عمرا الصبي الصغير، جرده وأحرم عنه، وزيد غير محرم، يصح ذلك. كمن كان له أربع نسوة، هذا زيد لو كان متزوج أربع زوجات وأراد أن يلي العقد لهذا الصغير الذي دون السن، فلا يقال إن زيدا بنيابته عن هذا الصغير غير المميز قد تزوج خمس زوجات، زوجة خامسة، واضح؟ هذا معناه، معناه أنه يصح أن يحرم له ولو كان حلالا، فلا يقال عنه إنه قد صار هو محرما، كما لو كان له أربع زوجات فاستكمل النصاب فأراد أن يعقد بالنيابة لهذا الصغير، فلا يقال إنه لا يصح العقد منه له بالنيابة، لأنه يلزم من حينئذ أن يتزوج 4-5 زوجات. لما؟ لأن هذه النيابة لا تأثير لها بالنسبة لهذا الشخص، فلا يصير بها محرما ولا يصير بها متزوجا لخامسة إن كان عنده 4 نسوة. واضح؟ فقاسه على هذا، كما أنه لا يصير متزوجا لخامسة حينما يعقد النكاح لهذا الصغير بسبب الولاية عليه، فكذلك لا يصير محرما لو أحرم لهذا الصغير ولم يحرم عن نفسه، لا يقال إنه أصبح محرما. نعم. قال: ويقع إحرام الصغير لازما وحكمه كالمكلف نصا، يعني يلزم حينئذ بالإحرام كل التبعات المترتبة عليه، هذا معناه، يلزم بإحرام الولي للصغير أو عن الصغير كل التبعات المترتبة على الإحرام، ويصير حكم هذا الصغير كحكم المكلف نصا البالغ العاقل، يصبح هذا الصغير غير المميز كمن؟ كالكبير المكلف بإحرام الولي عنه. نعم. قال: في الغاية وشرحها: ويتجه احتمال قوي الصحة لو أحرم الولي عن نفسه وعن وليه. غاية الغاية وشرحها من غاية المنتهى، في الجمع بين الإقناع والمنتهى، وشرحها هو معونة أولي النهى. نعم. يجب على الولي أن يمنعه من هذه المحظورات، يجب عليه أن يراقبه ويمنعه من هذه المحظورات، فإن وقع منه شيء بعد الاجتهاد والحرص فلا شيء عليه. نعم. نعم. قال: في الغاية وشرحها: ويتجه احتمال قوي للصحة لو أحرم الولي عن نفسه وعن موليه الغير المميز معا، كما لو جعل لكل إحرام. قلنا إن الغاية هي غاية المنتهى، في الجمع بين الإقناع والمنتهى، وشرحها هو معونة أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني، وهو مطبوع وموجود. نعم. كما لو جعل لكل إحراما على حدة وهو متجه انتهى وعليه، فيقول: أدخلت نفسي وهذا الصغير في نسج كذا ونحو ذلك. نعم. ويعايا بها، فيقال: شخص يصح أن يحرم عن غيره بالحج في حال إحرامه عن نفسه، ويجاب عنها فيقال: هذا في الولي، فإنه يصح أن يحرم عن الطفل المولى عليه ولو كان الولي محرما والله أعلم. نعم. يقول: يتجه احتمال قوي الصحة لو أحرم الولي عن نفسه وعن موليه، غير المميز معا، يعني إذا كان هذا الولي الذي أراد أن يحرم عن هذا الصغير فأحرم عن نفسه وعن الغير، هذا غير المميز، فيكفي مرة واحدة، فهو كما لو أحرم عن نفسه ثم أحرم عن الصغير مرة أخرى، يصح عن نفسه وعن هذا في مرة واحدة، فيقول: لبيك اللهم كذا عني وعن هذا الصغير، ويسمي النسك الذي يريده ويعايا بها، يعني يلغز بها، يعايا بها يعني يلغز بها لغزا للمسابقة. قال تسابق فلان وفلان وتعايا فلان وفلان، من يعي الثاني يعني يسبق الثاني، فالمعايا هنا الملاغزة، يعايا بها يعني يلغز بها. فيقال شخص يصح أن يحرم عن غيره بالحج في حال إحرامه عن نفسه، يعني دفعة واحدة. ما جوابه؟ جوابه يقال هذا في الولي، فإنه يصح أن يحرم عن الطفل المولى عليه ولو كان الولي محرما. نعم. ويحرم مميز بإذن الولي عن نفسه، لأنه يصح وضوءه فيصح إحرامه كالبالع، وليس لولي مميز تحليله إذا أحرم كالبالع. نعم. يقول ويحرم مميز بإذن الولي عن نفسه، يعني إذا كان الطفل الآن مميز غير الأول، الصورة هنا عكس الصورة الأولى، الطفل مميز يفهم ويعرف المقصود والمطلوب، فهذا يحرم هو عن نفسه بإذن وليه، تقول له كذا وكذا نوع النسك، فيحرم به بإذن الولي عن نفسه، إن رأى أن الأصلح له الإفراد أذن له فيه، وإن رأى أن الأصلح له هذا أذن له فيه، التمتع أو القران أذن له فيه. لما؟ لأن له قصدا، هذا المميز يقصد، فيصح ذلك منه عن نفسه، لأنه يصح وضوءه، المميز يقوم يتوضأ وهو يقصد الوضوء، يعرف أن هذا الوضوء للصلاة ويعرف أنه سيصلي به، فإذا كان كذلك صح إحرامه، لأن الإحرام كما قلنا هو النية، نية الدخول في النسك والقصد، والمميز يصح قصده، فإذا يحتاج إلى إذن الولي، فيأذن له الولي فيحرم عن نفسه، ويكون حينئذ إحرامه كإحرام البالغ. بمعنى أنه يلزمه تبعات هذا الإحرام، يلزمه تبعات هذا الإحرام، فلا يكون التحلل حتى يتم النسك أو يعرض له عارض من العوارض التي تبيح له التحلل من النسك كما هو في حق المكلف، وليس لوليه، ولي هذا المميز، تحليله إذا أحرم كالبالغ تماما، يعني أن ولي هذا الطفل المميز إذا أذن للمميز وأحرم بنوع من الأنواع الثلاثة، أنواع الأنساك، أو أحرم بعمرة مثلا في غير وقت الحج، إذا أحرم بإذن وليه ووقع إحرامه، فليس للولي عليه أن يرفض إحرامه ويجبره على التحلل، لأنه قد وقع وانعقد إحرامه كما لو كان بالغا، كما لو كان بالغا، فكما أن البالغ إذا أحرم وجب عليه الشروع في هذا النسك لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فهكذا الصبي المميز إذا تلبس بالإحرام بإذن وليه ليس للولي بعد ذلك أن يرجع فيقول له تحلل أنت صغير لا شيء عليك، وهذا اليوم يقع يقع، نرى كثير من الناس يأتون ويسألون عن هذه المسألة نازلة دائما تتكرر. إذا كان كذلك يا أخي فلا تحرم له، لا تكلفه وتشق على نفسك أنت. أما إذا أحرمت له وجب عليه الإتمام، وهكذا إذا أذنت له، إذا كان مميزا وأذنت له بالإحرام فإنه يجب عليك أن تسعى معه في إتمام هذا النسك الذي أذنت له في تلبسه به، ولا تتساهل فتقول أنت صغير خلاص ارفض إحرامك. لا، لأن هذا الصغير المميز بمجرد الإذن له ووقوع الإحرام منه أصبح كالبالغ تماما، ليس لوليه أن يجبره على أن يخرج من إحرامه. نعم. ولا يصح إحرام المميز بغير إذن وليه لأنه يؤدي إلى لزوم ما لم يلزم. هذا هو العلة، لا يصح إحرام المميز بغير إذن وليه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الحمد لله يكرم الله ويصلح بالكم، لأنه يؤدي إلى لزوم ما لم يلزم، يعني إذا دخل في الإحرام لزمه ما لم يلزم قبل أن يحرم. وإذا كان كذلك يؤدي إلى لزوم ما لم يلزمه يعني قبل الإحرام، فحينئذ لا بد أن يعتبر إذن الولي، لأن الولي هو الذي سيقوم عليه. لأنه يؤدي إلى لزوم ما لم يلزم، فالولي هذا الذي سيقوم عليه وهو الذي سيتحمل معه التبعات، فحينئذ لا بد من إحرامه بإذنه. أما إذا لم يأذن فلا، لأنه لا يتحمل بلزوم ما لم يلزم قبل الإحرام، فحينئذ إذا كان الأمر كذلك فلا بد من اعتبار إذن الولي. فإذا أذن له كلفناه بإتمامه لنسك هذا الصغير، ما إذا لم يأذن له فنقول له لا يلزم على هذا الولي لأنه لم يأذن. نعم. فلم ينعقد بنفسه يعني بنفس الصغير، فلم ينعقد بنفسه كالبيع. نعم. ولا يحرم الولي عن المميز لعدم الدليل على ذلك. نعم، يقول فلم ينعقد بنفسه كالبيع، يعني إحرام الصغير المميز، إحرام الصغير المميز إذا قلنا لا يصح بغير إذن الولي للعلة التي سبقت، لأنه يؤدي إلى لزوم ما لم يلزم، فنقول لا ينعقد إحرامه بنفسه كالبيع. لماذا؟ نقيس على البيع، بيع الصغير، لأن هذا البيع مال، بيع وشراء، لا ينعقد من الصبي بنفسه. فلو باع هذا الصبي شيئا ثمينا بمال رخيص، بثمن رخيص جدا فيه غبن واضح، جاء الولي واسترده، لأنه لا يعرف، هذا الصغير لا يعرف، فهكذا لا ينعقد إحرامه بنفسه. لماذا؟ لأنه يترتب على إحرامه المال، لزوم المال، يترتب على إحرامه لزوم المال، في ذمة هذا الصغير وهو لا ذمة له، ترتب عليه شراء ثياب هذه الملابس ثياب الإحرام، ترتب عليه النفقة، أجرة الطريق، الركوب، الزاد، الهدي إن كان قد لحقه هدي، ثم النفقة إلى أن يعود. فلأن هذا الإحرام يؤدي إلى لزوم مال لم ينعقد من هذا الصبي بنفسه، لأن الإحرام يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع سواء، نقول لا يصح إحرام المميز بغير إذن وليه. لماذا؟ لأنه سيلزم عليه ما لم يلزم، وإذا كان كذلك لم ينعقد بنفسه كالبيع، لأنه يلزم منه ما لا يصح صدوره من هذا الصغير. فهكذا الإحرام إذا أحرم الصغير عن نفسه بغير إذن وليه، معنى ذلك أنه سيلزمه المال اللازم للحج، نفقة، زاد، ركوب، إلى أن يرجع إلى أهله مرة أخرى. فلما كان هذا الإحرام يؤدي إلى لزوم مال لم يلزم لم ينعقد من الصغير بنفسه. نعم. قال رحمه الله: ولا يحرم الولي عن المميز، يعني الذي يقصد بنفسه، الذي يفهم المميز، الذي يفهم الخطاب كما قلنا في السابق، المميز هو من فهم الخطاب ويحسن رد الجواب، هذا هو المميز. المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. فإذا كان كذلك فهذا المميز له نية وقصد، لأنه يفهم، فلا يحرم عنه، وإنما يقال له قل فيقول هو ويعلم فيحرم عن نفسه. والدليل عدم ورود الدليل، الدليل هو عدم ورود الدليل، وهذا معلوم في الأصول، عدم ورود الدليل دليل، إذ العبادات مبناها على التوقيف، العبادات مبناها على التوقيف، والأصل فيها الحظر في التعبد إلا ما قام الدليل على جوازه. فعدم ورود الدليل دليل، لأن المرأة إنما سألت عن صبي غير مميز، أما المميز فلا. فإذا الدليل حينئذ هو عدم ورود الدليل. فلو كان معك ابن زمان سنين 9 سنين تقول له أحرم بكذا وكذا فيحرم هو لصحة وجود النية منه، والنية هي القصد، فهو يفهم الخطاب ويعي ما هو المراد. نعم. قال: وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وليالي منى لزمه فعله. شرع الآن في بيان ما الذي يجب على المميز أن يفعله هو بنفسه، المميز الصغير، الطفل الصغير المميز. شرع المصنف الآن في بيان ما الذي يجب عليه أن يفعله بنفسه من أفعال المناسك. نعم. فقال: وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وليالي منى لزمه فعله. نعم. بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه نعم. لأنه غير مكلف سواء أحضره الولي فيهما يعني الوقوف والمبيت أو غير الولي أو لم يحضره أحد. نعم. ويفعل ولي بنفسه أو نائبه عن مميز وغيره ما يعجزهما من أفعال حج وعمرة. لا يبدأ ولي أو نائبه برمي جمرات إلا بنفسه كنيابة حج، فإن بلى برمي عن موليه وضع عن نفسه إن كان محرما بفرضه كما أحرم عن غيره وعليه حجة الإسلام. نعم. قال المغني ولا يجوز أن يرمى عنه أو أن يرمي عنه يعني عن الصغير. ولا يجوز أن يرمي عنه إلا من قد رمى عن نفسه، لأنه لا يجوز أن يتوب عن الغير وعليه فرض نفسه. نعم. قال في منتهى وشرحه: لكن لا يبدأ ولي برمي جمرات إلا بنفسه كنيابة حج، فإن رمى عن موليه وضع عن نفسه إن كان محرما بفرضه. انتهى. نعم. قال الشيخ محمد الخلوتي على قول صاحب المنتهى: لكن لا يبدأ برمي إلا بنفسه، أي بما إذا كان حج فرض كما قيد به في شرحه. قيد به في شرحه. يقول رحمه الله: وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه يعني دون التمييز فعله بنفسه، فإن هذا يلزمه أن يفعله، مثل الوقوف بعرفة ومثل المبيت بمزدلفة ليلة جمع ومثل المبيت بمنى ليالي منى، فلا بد له من ذلك، يفعله بنفسه فلا يفعل عنه. وليس معنى ذلك يقول أنه يأثم بتركه، لأنه غير مكلف، هذا معناه، ليس كالكبير غير مكلف في مثل هذا، لكن إذا أحرم عنه إن كان غير مميز أو أحرم بإذن وليه إن كان مميزا فإنه ينبغي أن يفعل هذا بنفسه. أما ما لا يستطيع فعله بنفسه فيفعله عنه الولي، مثل رمي الجمار، فرمي الجمار مظنة هلكة الصغار في السابق، وإلا الآن ولله الحمد على هذا المشروع العظيم الجديد وهو جسر الجمرات، رأينا الأطفال كأنهم في النزهة مع أوليائهم، فلله الحمد على تفضله علينا سبحانه وتعالى بهذه النعم العظيمة، هذا من تيسير الله تبارك وتعالى. وإلا قديما كان الرمي يحمل همه الكبار الأقوياء من الرجال، فيقول يعني كرمي الجمار ينوب عنه الولي، لكن ينبغي له أن يبدأ بنفسه ثم يرمي بعد ذلك عن وليه. وسيأتي المبحث في هذه القضية وهي مسألة من ناب، نعم، من ناب عن شخص، هل يرمي عند كل جمرة عن نفسه ثم عن وليه، أو يرميها الثلاث كلها ثم يعود مرة أخرى ويرمي الثلاث كلها عن الولي؟ هذا محل بحث سيأتي. والصحيح مقدما الآن أنه يجزي عند كل جمرة أن يرمي لنفسه أو عن نفسه ثم يرمي عن وليه، وما ذكره من العبارات من كتب المذهب إنما هو لتأكيد هذا. نعم. قال في الإقناع وشرحه: وما عجز عنه الصغير فعله عنه الولي. نعم. لكن لا يجوز أن يرمي عنه أي عن الصغير إلا من رمى عن نفسه كما في النيابة في الحج إن كان الولي محرما بفرضه. قاله في المبدع وشرح انتهى. نعم. وإن رمى عن الصغير أولا وقع الرمي عن نفسه كمن أحرم عن غيره وعليه حجة الإسلام. انتهى ملخصا. نعم. قلت: يفهم من كلامه أنه إذا كان الولي محرما بنفس الحاج أنه يجوز له أن يرمي عن وليه قبل رميه عن نفسه. نعم. ويقاس عليه النائب برمي الجمار إذا رمى عن مستنبيه قبل نفسه. نعم. إذا كان النائب محرما بنفس الحاج ويجب بذلك تسوفا عند ذكر رمي الجمار والله الموفق للصواب. وقد ذكرنا لكم مقدما أنه سيأتي، ولكن ملخصه الذي سمعتم: الولي مع الصغير والنائب مع مع المستنيب، أنه يجوز أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن ناب عنه أو من تولى عنه. نعم. فاشح مرعي بالغاية، ويتجب أنه لا يصح رمي عن صغير من غير مولي، كما لا يصح الإحرام من غيره عنه وتقدم وهو متجه. قال الشيخ مرعي، قال الشيخ مرعي بالغاية، ويتجه أنه لا يصح رمي عن صغير من غير مولي، كما لا يصح الإحرام من غيره عنه وتقدم وهو متجه. ويصح ويتجه، نعم، يعني له وجاهة أنه لا يصح رمي عن صغير من غير مولي، كما لا يصح الإحرام من غيره عنه. يعني هذا الصغير لا يصح رمي عنه من غير مولي، كما أنه تقدم أنه لا يصح إلا بإذنه، فهكذا لا بد منه. نعم. قال الشارح الغاية، نعم، أو من أذن له الولي كبقية أفعال الحج. نعم. وليه قائم مقامه، من أذن له الولي في أن يقوم بالنيابة عن هذا الصغير أجزأ ذلك. نعم. نعم. فليست زائدة من غير الولي. ويتجه أنه لا يصح رمي عن صغير، نعم، من غير موليه أو وليه، كما لا يصح الإحرام من غيره عنه، يعني من غير وليه. عندكم في النسخة من غير وليه؟ نعم. قال ويتجه أنه لا يصح، يعني له وجاه، رمي عن صغير من غير، ايش عندك في النسخة هذه؟ نعم نعم، من غيره عنه، المولي متولي عنه لذلك. نعم. لا يصح عن صغير من غير إذن هذا. نعم نعم. وصريح في كلامه حيث قال شارح الغاية، قال شارح الغاية، أو من أذن له الولي، هذا هو، من غير موليه، يعني إذن المولي المتولي عليه. نعم. كبقية أفعال الحج. نعم. وهو صريح في كلامه حيث قال: ويفعل ولي صغير ومميز بنفسه أو ذائبه ما يعجزهما من أفعال الحج. نعم. الصغير والمميز، يفعل ولي الصغير وولي المميز أيضا يفعلان عن هذا الصغير ما يعجز عنه بنفسه من أفعال الحج. ولي صغير وولي المميز الذي يتعب ما يستطيع، صغير غير مميز، وولي صغير مميز أيضا، نعم، بنفسه. ولي صغير هذا غير المميز، ومميز بنفسه، نعم، أو نائبه إذا كان هذا الصغير المميز لا يستطيع، يفعلان ما يعجز عن فعله هذا الصغير وهذا الصغير المميز أيضا بنفسه. واضح يا سليمان؟ يقول: ويفعل ولي صغير، يعني غير مميز، ومميز بنفسه أو نائبه ما يعجزهما من أفعال الحج، يعني يفعل ولي الصغير ويفعل نائب الصغير المميز ما يعجزان عنه. نعم. قال الموفق في المغني. قال الإمام أحمد يرمي عن الصبي أبواه أو وليه. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج بسبيانه ومسعاه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع أن يرمي رمى عنه. رمى عنه، هذا هو الولي. فقول أحمد هنا يرمي عن الصبي أبواه يعود بنا إلى ما؟ إلى أول المسألة، هل الأم تكون أو لا تكون؟ أليس كذلك؟ أول الحديث، هل الأم تكون والية ولا لا؟ والصحيح كذلك كما تقدم. فقول الإمام أحمد هنا رحمه الله يرمي عن الصبي أبواه يعني أباه وأمه، يطلق عليهما الأبوان، كقولنا القمران، فرأت به الشمس والقمر. فالشاهد يرمي عنه أبواه أو وليه المتولي عليه. ودليله ما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحج بصبيانه وهم صغار، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع أن يرمي رمى عنه، يعني يفعل الصغير من أفعال الحج ما يستطيعه، وما لا يستطيع قام به عنه وليه. نعم. وإن كان الولي حلالا لم يعتد برميه، لأنه لا يصح منه لنفسه رمي ولا يصح عن غيره. وهذا شرط في أن المستناب لابد أن يكون كالمستنيب، لابد أن يكون حاج متلبس بالإحرام. أما أن تستأجر واحد من العمال، عمال النظافة مثلا في منى، وتقول له ارمي مكاني وهو غير حاج، لا يصح، ما يصح. لابد أن يكون هذا القائم بالنيابة عنك محرما، لا يكون حلالا، لابد أن يكون هو محرم متلبس بالنسك. نعم. ومعنى هذا أنه لا يعتد برمي الحلال، وهو من لم يحج في هذه السنة التي رمى فيها. نعم. لأنه غير متلبس بعمالة الحج في هذه السنة، فلم يكن صالحا لأدائها ولا شيء منها، ولذا لم يصح منه الرمي عن نفسه. نعم. لأنه لم يحج، وإذا لم يصح منه عن نفسه فعن غيره من باب أولى. هذا ما قررني والله أعلم. نعم. وهذا هو الصحيح، أنه لا بد للذي ينوب عنك في شيء من أعمال الحج التي تعجز عنها، لا بد أن يكون هو متلبسا بالحج في هذا العام، لا بد أن يكون متلبسا بعبادة الحج هذه السنة أو هذا العام. فإذا لم يكن متلبسا بعبادة الحج هذا العام لم يصح أن يكون نائبا عن غيره. لما؟ لأنه لم يحج. فلو جاء إنسان من العمال، عمال النظافة، وقال أنا أريد أتعبد لله برمي الجمار، وراح يرمي، نقول هذا الرمي غير صحيح يا ولد، نقول هذا الرمي غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم ينبني على العبادة. من أولها وهو التلبس بنية الإحرام وفعل ما يفعله الحاج. وإذا كان كذلك فإنه عن غيره من باب أولى، إذا لم يصح عن نفسه فعن غيره من باب أولى. فإذا لابد عندنا من هذا الكلام يظهر أنه من شرط المستناب أن يكون حاجا في عامه ذلك، لابد أن يكون متلبس بالإحرام، فحينئذ يصح أن يستناب. أما إذا لم يكن متلبسا بالإحرام فلا. نعم. ولا يرد عليه إحرام الولي عن من لم يميز، حيث كان يصح إحرامه عنه. نعم. ولو كان حلالا. نعم. لأننا نقول إذا عقد الولي إحراما للصغير صار الصغير محرما. نعم. كما تفضل لا يقال هذا، يعني ما يعترض على هذا بهذا، لأن هذا الولي حينما أحرم أحرم عن الصغير، فلو كان هو حلالا وأحرم عن الصغير لا يلزم منه أن يكون هو بعد ذلك محرما. كما ذكرنا لو كان عنده 4 زوجات وأراد أن يتولى عقد نكاح لهذا الصغير، لا نقول له إنك صرت بتوليك العقد. لو قال ولي البنت الزوجة لهذا النائب زوجتك فلانة، فيقول له قبلت، يعني عمن توكل له، لا يمكن أن يصبح بقوله قبلت متزوجا لخمس. لما؟ لأن هذا إنما هو عن الصغير لا عن نفسه، فهو باغ ما عنده إلا 4 زوجات، ما نقول تزوجت خامسا. فهكذا لو أحرم للصغير وهو حلال فإنه ينعقد ويصح إحرامه عنه ولو كان هو حلالا، فيصير بعد ذلك الصغير محرما بهذا الإحرام. نعم. وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله إياه، وإلا تحب أن توضع الحصى في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه، فإن وضعها النائب في يده ورمى بها عنه فجعل يده كالآلة فحسن، ليوجد منه نوع عمل. نعم، يعني يقول إذا أمكن الصبي أن يناول الحصى، إذا ما استطاع أن يرمي هو فأمكنه أن يناول النائب أو الولي، أمكنه أن يناوله الحصى فيرمي عنه، فعل ذلك لأن هذا يستطيعه، إذا كان أمكنه أصبح مستطيعا لهذا يستحب له ذلك، وإلا فإنه يستحب أن توضع الحصاة في كفه، في كف الصغير، ثم تؤخذ منه فترمى عنه، تؤخذ من يده وترمى عنه ليشعر بما بهذه الشعيرة، هذا المقصود، ليشعر بفعل هذه الشعيرة خاصة من مناسك الحج، من شعائر الحج. فإن وضعها النائب في يده وحمله وقال له ارمي ورمى بيد هذا الصغير صح ذلك، فتكون يد هذا الصغير كالآلة، يعني يرفع صغيره أو صبيه أو صبيته ويضع الحصاة في يده في يمينه، ثم يأخذ بيمينه ويقذف بها، فتكون يمين هذا الصغير كالآلة، إن حصل ذلك فحسن. لماذا؟ قال ليوجد منه نوع عمل، يعني العمل ليس له كله لكنه شارك في العمل، يشعره ليشعره بأن هذه شعيرة من شعائر الحج، فيتقرر ذلك في ذهنه ويحفظ هذا الفعل فيتريض عليه. فكأنه رمى بنفسه حينئذ. نعم. وإن أمكن الصغير أن كل هذه الصور أنتم ترونها في الحج، كل هذه الصور التي يذكرها الفقهاء السلام ورحمة الله وبركاته أنتم ترونها في الحج، فترى رفع الصغير أحيانا من بعض الناس، وترى رفع الصغير أحيانا ووضع الحصاة في يديه من بعضه والقذف بها، وترى أيضا أحيانا بعض الناس يأخذ الحصى من يد صغيره، هذا كله الذي ذكره الفقهاء تراه في الحج، لا تكاد تمر بك صورة من الصور التي ذكرها الفقهاء إلا وتراها في الحج، فهذا مبني على ما رأوه من الاستقراء رحمهم الله تعالى. نعم. وإن أمكن الصغير أن يتوف ماشيا فعله كالكبير. نعم. وإلا تيف به محمولا، يعني إذا لم يكن يخشى على الصغير حطمت الناس الزحام، إذا لم يخشى عليه ذلك فليطف الصغير ماشيا كالكبير، وهذا كله مبني على ما كان يستطيع أن يفعله بنفسه فإنه يفعله بنفسه. نعم. وإلا كيف فيه محمولا أو راكبا كالمريض؟ نعم، إذا لم يستطع الطواف مع الزحام طيف به محمولا على الأعناق أو على الأسرة هذه التي تؤجر على الطائفين الذي يسمونه خشب، الخشب هذا يرفع على الرؤوس أو على العربات، يكون حينئذ حكمه كالمريض تماما، لأن المريض يعجز عن المشي، فهكذا الصغير لحق به في هذه الصورة فأصبح حكمه كحكمه. نعم. ويجوز وإن لم يكن الطفل طاهرا لأن طهارته ليست شرطا لصحة طوافه فيعايا بها فيقال شخص صح طوافه بلا طهارة ولا تيمم من غير عجز عن استعمال ذلك ولا عدم. نعم نعم، يعني لو طاف هذا الولي بهذا الصغير محمولا فاتسخت ثيابه من بول أو انتقض بعد أن طهره، انتقض وضوءه هذا الصغير بريح ونحوه، فإنه يصح طوافه. لما؟ لأن هذا الصغير غير مميز عندنا الآن، كلام على غير المميز. إن أمكن الصغير أن يطوف ماشيا فعله، وإلا طيف به محمولا أو راكبا كالمريض. ويجوز وإن لم يكن هذا الطفل طاهرا، هذا الصغير الطفل الصغير المتسخ ثيابه ونحو ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا لصحة طوافه، لكنها في حق الولي الذي يحمله. نعم. فيعايا بها يعني يلغز بها، فيقال شخص صح طوافه بلا طهارة ولا تيمم من غير عجز عن استعمال ذلك ولا عدم للماء. من هو؟ هو الصغير الذي يطوف به وليه محمولا. نعم. ولا فرق بين أن يكون الحامل له حلالا أو حراما ممن أسقط الفرض عن نفسه أولا نعم جعلت من الحامل له بمنزلة المركوب. نعم، يعني الفرق بين هذه الصورة وصورة الرمي، وصورة الرمي، لأن الرمي ما يصلح فيها أن يكون الرجل حلالا يعني غير متلبس بحج بإحرام، أما الطواف يجوز الإنسان أن يتطوع بالطواف منفردا، أليس كذلك؟ فيجوز، فيقول لا فرق بين أن يكون الحامل له حلالا يعني غير محرم أو حراما ممن أسقط الفرض عن نفسه أولا. نعم. لماذا؟ قال جعلا للحامل له بمنزلة المركوب، يعني كأن اجعل هذا الحامل الذي حمله بمنزلة الدابة كالجمل الذي يركب عليه، هل يشترط له ذلك؟ ما يشترط له. هل يشترط للجمل طهارة؟ نعم لا يشترط. هل يشترط للجمل إحرام؟ لا يشترط. معذرة، هل يشترط للجمل إحرام؟ لا يشترط. الدابة هذه مركوبة، فهكذا الحامل لهذا الصغير لا يشترط له أن يكون محرما، فأدى الفرض عن نفسه أولا، بل يجوز أن يكون حلالا أيضا خلافا لصورة الرمي، لأن هذا الحامل للصغير هنا بمنزلة المركوب، بمنزلة الدابة. نعم، هذا هو. ولوجود الطواف من الصبي كمحمول مريض، ولم يوجد من الحامل إلا النية، ولم يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام بخلاف الرمي. نعم. وتعتبر النية من الطائف، يعني أن هذا الطائف الذي يطوف بهذا الصغير يصح أن يكون حلالا كما قلنا، ويطوف بهذا المحرم بهذا الصغير، سواء طاف هذا الإنسان عن نفسه إذا كان محرما هو متلبس بنسك فالأمر فيه ظاهر، أو لم يكن محرما ولم يطف عن نفسه، فالمسألة هذه تخالف مسألة الرمي تماما. نعم. وتعتبر النية من الطائف، ولذلك قال فيه كوجود الطواف من الصبي كمحمول مريض ولم يوجد من الحامل إلا النية، يعني الذي حمل هذا الصغير ليس له إلا النية أنه يطوف بفلان بهذا الصغير. نعم. وتعتبر النية من الطائف به، فإن لم يكن طواف عن الصبي لم يجزه. قال في الإبناء وتعتبر النية من الطائف به. نعم. قال الشيخ منصور ولعله إذا كان دون التمييز وإلا فلا بد، وإلا فلا بد من النية منه كالإحرام. انتهى. نعم. قال في المنتهى ويعتبر نية طائف، نية طائف به، طائف به. نعم. قال الشيخ محمد الخلوتي لعله في غير مميز، هذا مثل كلام خاله، مثل كلام خاله لعله في غير. نعم. لعله، قال الشيخ محمد الخلوتي لعله في غير مميز على قياس الإحرام، وعلى قياسه أيضا أنه إذا كان مميزا يأتي به لنفسه بنيته بإذن وليه. انتهى. نعم. تعتبر النية من الطائف به، يعني الذي حمل هذا الصغير، لأن قلنا لم توجد منه إلا النية سابقا. نعم. فتعتبر النية من الطائف به، فإن لم ينوي الطواف به يعني عن هذا الصبي لم يجزئه. وهذا كله كما استظهر الشيخ منصور رحمه الله البهوتي في من كان دون سن التمييز، أما من كان في سن التمييز فإنه لا بد له من النية منه، يعني أن يقصد هو الطواف فينوي عن نفسه لأنه مميز. ونحن قلنا إن النية هي القصد، وهذا الصغير المميز يصح منه القصد، أليس كذلك؟ فيقال له أنت الآن تطوف، يقول نعم أطوف، فينوي الطواف. فلعل هذا في الحامل إنما هو في غير المميز، أما المميز فلا بد من أن يأتي بذلك بنفسه. نعم. ويعتبر كونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام بأن يكون وليه أو نائبه. ويعتبر كونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام. نعم. بأن يكون وليه أو نائبه. نعم. لأن الطواف تعتبر له نية. نعم. فلما تعذرت من الصغير اعتبرت ممن له نيابة عنه بالشرع. نعم. بخلاف الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى، فإن نوى الطائف بالصغير الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع الطواف عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا بعذر، لأن الطواف فعل واحد لا يصح وقوعه عن اثنين. وهذه مسألة خلافية، ولكن هذا هو المذهب. يقول الشيخ رحمه الله ويعتبر كونه، يعني هذا الأمر وهو الطواف، ممن يصح أن يعقد له الإحرام بأن يكون وليه أو نائبه. لماذا؟ لأن الطواف تعتبر له النية فلا بد منها، فلما تعذرت من الصغير اعتبرت ممن له النيابة عنه في الشرع، اعتبر في الشرع نيابة هذا النائب عنه، وهو من يصح أن يعقد له الإحرام الولي أو النائب، بخلاف الوقوف في عرفة وخلاف أيضا المبيت بمزدلفة ومنى، فإنه لا يعتبر ذلك لأنه جالس وجلوسه يحصل به المقصود. فإن والطائف بالصغير هذه مسألة أخرى. الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي. كالكبير يطاف به محمولا لعذر، فيكون حينئذ الطواف عمن؟ عن هذا الكبير المحمول، لمرض مثلا أو لبدانة أو لزمانة، ضعف في الجسم ما يستطيع مع الزحام، فإن الطواف حينئذ هو فعل واحد، ولا يمكن أن يفعل الواحد عن الاثنين مرة واحدة، هذا هو المانع. فالمذهب على هذا، أنك لو طفت بشخص أنت تحمله لا يستطيع الطواف بنفسه، فلا يمكن أن يقع الطواف عنه وعنك في الوقت نفسه إذا كنت أنت ممن تلبس بنسك، فلا بد أن يكون الطواف الأول عن نفسك وبعد ذلك تطوف به. وهذا هو الصحيح من المذهب عندنا عند الحنابلة. والمسألة خلافية، ونعود إليها إن شاء الله تعالى غدا بشيء من التفصيل قبل قول المصنف ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر إلى آخره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول: هل إقامة حفل أو أكل للناس بمناسبة الختان هذه عادة المغاربة، فما الحكم؟ قل هذا لا نعلم له أصلا في الشرع أنه يجعل هذا الحفل للختان، والمعروف أن العقد عندما يكون عن الصغير في أيامه الأولى، في سابعه أو في 14 أو في 21، وبعد ذلك فلك أن تذبح متى جئت عقيقة هذا الصغير. أما الختان فأنا لا أعلم له دليلا في الشرع، لكن لو أنه فعله كابتهاج ونحو ذلك لرجوت أنه إن شاء الله لا بأس به، فلا بأس بذلك. هل تجوز الصلاة في مصلى مطار في بلاد الكفر، علما بأن جانب المصلى مكان يتعبد فيه النصارى ولكن مفصول بينهما بجدار؟ لكن مكان مصلى المسلمين منفصل يجوز في هذا المطار ولو كان في بلاد الكفر، يجوز وتجوز الصلاة فيه لأنه قد خصص للمسلمين ولا ضير عليهم من قرب هذا المكان الذي يتعبد فيه النصارى إذا كان بينهم حائط أو فاصل كما ذكر هنا السائل بالجدران. هذا يسأل يقول: امرأة عندها ذهب مستعمل، أحيانا تستعمله هي تستعمله وأحيانا تعيره بدون مقابل، وهي الآن تريد أن تبيعه، وتقول هل عليه زكاة؟ نعم، المال هذا الذهب عليه زكاة في أصح قول العلماء، إذا كان يبلغ نصابا فإنها تزكيه، وإذا كانت لم تزكيه فيما مضى فإنها تقومه الآن وتزكيه لسنة واحدة. والرجل عليه دين وأصيب بمرض، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه، فعرض عليه مبلغ للعلاج من الزكاة، علما بأن هذا الرجل لا يملك مقدار العملية بل ولا الدين، وبالكاد يتحصل على قوته، هل يأخذ هذا المال للعلاج؟ نعم، تجوز أن يأخذ هذا المال للعلاج. يجوز أن يأخذ هذا المال للعلاج وهو أهل له، لأنه فقير ومريض محتاج. السؤال الثاني يقول: رجل عرض عليه عمل وهو صناعة ظل على شكل صورة رجل بدون تقاسيم الوجه، وتلصق الصور أو الظل